انصر بجودك ألفاظا، انصر بجودك ألفاظا تركت بها في الشرق والغرب من عاداك مكبوتا. فقد نظرتك حتى حان مرتحلي، وهذا الوداع فكن أهلا لما شئت.